العباد صلاته والسلام على نبيه وصلاته صلى الله وآله وصحبه ويتبع بهداه وبعده. وتأمل ما أخبر الله تبارك وتعالى به عن نفسه بهذا القدر الذي يزيد فيه تعلقا وله حبا سبحانه وتعالى بل وللقائه شوقا في جنة الخلد بإذن الله عز وجل. أخبر الله عن نفسه أنه لطيف بعباده، واللطيف من أسمائه واللطف من صفاته سبحانه وتعالى. وأسماء الله عز وجل منها أسماء وكذلك صفاته منها صفات سماء وعلى صفات جمال. جمال يعني إيه؟ يعني صفات لما تسمعها وأسماء لما تسمعها تبعث بنفسك الحب لربك والتعلق به والسرور بما أخبر به عن نفسه اسما أو صفة. لما تسمع مثلا أن من أسماء الله الغفور أو الرحيم أو الودود أو اللطيف تحبه، لأن هذه الأسماء معانيها تنطوي على خير عظيم يصل العبد من ربه تبارك وتعالى ولا عكس، يعني ولا يصل الرب من عباده خير ينتفع به لأنه غني. أما أنت ففي أمس الهدف إلى ما يصلك من خير الله وفضله. إيه معنى اللطيف؟ اللطيف هو الذي يقدر ما فيه الخير لعباده، يقدر ما فيه الخير لعباده حتى وإن ظهر أن الشر فيه. من لطف الله تبارك وتعالى بك أنه يرحمك ويعافيك ويرزقك ويغفرك رغم قيامك على معصيتك وكثرة مخالفتك لأمره. اعلم أن الله تبارك وتعالى لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم سبحانه وتعالى وهو غير ظالم لهم. ولذلك طفحت الأرض بذنوب العباد، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، الأولى في النحل والآخرة في فاصل. ولكن من لطف الله عز وجل بك أنه يمهلك لعلك تتوب، لعلك تستعجل، لعلك تستغفر. من لطف الله عز وجل بك أن يحفظك، حفظك حفظه لك حتى وانت نائم، فلو شاء ان امسك روحك فلا تعود الى جسدك مره اخرى، ولو شاء لحبس عنك النفس فتكون النهايه من امرك اي حياتك. ولكن الله عز وجل يحفظك في يومك كما يحفظك في نظرتك، من حفظه لك انه يصيبك الحق فيطرف بك ويسوق لك من آلائه ونعم ما يحفظك ولو شاء لقوى عليك منه، وكذلك من برد، فكلها جنود من جند الله تبارك وتعالى. ولهذا قال الله: الله لطيف بعباده. وما وصل اليك من قدر تظن الشر فيه فاعلم انه لولا لطف الله لكانت نهايتك فيما وصل اليك من قدر الله. إنسان يصاب في حالة وفي آخر لحظة والسيارة تكاد تنهشه، يقدم بعض ذلك فتقف السيارة قبل أن تصل إليه. هذا آخر من آثار لطف الله عز وجل، تصل إليه ولا تصيبه، هذا من آثار لطف الله، تصيبه ويقول لك الأطباء المهرة لولا لطف الله لكان فيها حرفك ونهايتك. فما الذي جرى؟ كدمة، جرح خفيف وانتهت القضية. لطف الله عز وجل بك، لا يتخلى عنك الله بلطفه في كل لحظة، في فقرك وغناك، في صحتك ومرضك، في شبابك وهرمك، في حياتك كلها آثار لطف الله عز وجل بك ورحمته إياك لا تنقطع. أفمثل هذا لا يحب سبحانه وتعالى؟ أفمثل هذا يعصى ويفعل نهيه؟ بئس العباد نحن لربنا، خير الله الينا نازل وشرنا اليه طاعن. ولذلك من ما ينبغي عليك تجاه هذا الاسم أن تحب الله تبارك وتعالى بما عرفت من معاني هذا الاسم، وأن تسأل الله به بما يقتضيه هذا الاسم. فتسأل الله باسم الشافي أن يشفيك، تسأل الله باسم الرحيم أن يرحمك، تسأل الله باسم العفو أن يعفو عنك، أن تسأل الله باسمه اللطيف أن يلطف بك، فأنت لا غنى لك عن لطف الله. شوف سيدنا يوسف بعدما حصل، خد بالك المراحل المؤلمة في حياة سيدنا يوسف، كل واحدة منهم كانت كفيلة أنها تقضي على سيدنا يوسف ويصبح ناسيا منسيا، ومع ذلك ينقله الله تبارك وتعالى من غيابة الجبن إلى عرش القصر، ويدفع له بين أبويه وإخوته، ويعتذرون له ويعفو عنه ويخرون له مع أبويه سجدا، ولا ينسى يوسف عليه السلام ربه في الرخاء كما لم ينساه في الشدة. يقول لأبويه والنبي لا يقول أبيه بصوت خاص: يا أبت هذا تأويله إلي من قبل، قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إن أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نفر الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. فتعلق بربك سبحانه وتعالى ولد ببابه وتعلق بجنابه يؤتيك الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة. ولا تنسى اسم الله اللطيف، تعبد الله به عبادة ومسألة دعاء وذكرى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلطف بنا في أمور كلها، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.